الحكمة المحقة لا تحتاج إلى زوغان كما كان من قبل، إنما هي محطة تحديد مصير. ومن ثم لقاؤنا إخوة الكرام تحت عنوان مضحك، وظيفة شاغرة، وظيفة شاغرة. هذه الوظيفة تحت مسمى رئيس لمصر، وهذه الوظيفة لها شروط: الأمانة، القوة، العلم، الحفظ والفهم. وبعد توفر الشروط هناك اختبار آخر للقدرات. تعال أخي الكريم ننزل إلى الواقع. لما أعلنوا عن وظيفة شاغرة لحكم مصر لم يجعلوا هذه الشروط تحت المسمى الوظيفي، إنما اشترطوا الشروط التي حفظناها وسئمناها ومللناها، ومن ثم تقدم لها كل الفئات من يليق ومن لا يليق، حتى أن الشعب المصري بخفة دمه وبخفة ظله اصطنع فيها نكتا تضحك تارة وتبكي أخرى. وعند الاعتراف على الكم الكبير الهائل الذي تقدم وجدت نفسي بعيدا. لما قرأت تاريخ الدول وجدت أننا كمصريين نحسن التقليد، لكن إن قلدنا لا نقلد في الخير كما نقلد في الشر. أمريكا الإمبراطورية العظيمة المرعبة ضحكوا وسخروا منا مع أنهم ينادون بالحرية. لما تقدم عدد ضخم للرئاسة بوظائف شتى وبمسميات شتى ضحكوا وسخروا منا، والإعلام روج هذا إن كانوا قد ضحكوا أو لم يضحكوا، لكن الإعلام عندنا روج هذا. لما قرأت تاريخ أمريكا الحديث الحديث وجدت أنهم لما شرت عندهم الوظيفة تقدم لها من فيها وكان جيمي كارتر، وتقدم واحد من الشارع تعرفونه جميعا رونالد ريجان، تقدم من الشارع. ورونالد ريجان كان على شاكلة ممثل مسرحي، ممثل مسرحي تقدم وما عابه أحد عندما تقدم. ولما تقدم نظرا للديمقراطية التي يعيشونها في بلادهم هذا هو كرسي الرئاسة، وتحصل على الوظيفة الشاغرة، ومن كان فيها تركها، تركها بلا مشاكل. نحن طامحين في أن نقلد غيرنا. طيب قلدنا أمريكا، لماذا لم نقلدها في كل شيء؟ لماذا لم نقلدها في الحسن؟ لا، اكتفينا أن نقلدها في السوء فقط، اكتفينا أن نقلدها في السوء فقط. هم يدعون الحرية ونحن في بلادنا المفعمون بالغرب يريدونها حرية، لكن حرية على حرية الغرب أم حرية كما يراها الإسلام؟ هم يريدونها حرية كما يريدها الغرب. وهل الغرب عندما ينادي بالحرية هو أصيل في مناداته بالحرية؟ الإجابة لا. الغرب إذا نادى ينادي بحرية على هواه، بدليل أنه لا يطبق الحرية على مرأة ومسمع. وخذ عندك أمثلة من التاريخ، التاريخ المعاصر. الحرية يعني أنا وأنت على قدم سواء، أنا وأنت على قدم سواء، ودولتي والدولة المجاورة على قدم سواء. لكن الغرب يطبق الحرية حسبما يرى هو وحسبما تكون مصلحته هو، أما ما خالف مصلحته يعدمها الحرية. الهند وباكستان دولتان متجاورتان، لما ملكت الهند القنبلة الذرية، بما أن الهند الغالب عليها السوء عبادة البقر والوثنية إلى آخره، وفيها مسلمون لكنهم قلة. أما باكستان تصنيفها الآن دولة إسلامية، لما أرادت أن تحوز القنبلة الذرية منعتها أمريكا، منعها الغرب، منعها المجتمع الدولي. لماذا؟ هي دولة مجاورة للهند، سمحتم للهند بحيازتها، فلماذا باكستان لم تسمحوا لها؟ لأن باكستان دولة إسلامية، باكستان دولة إسلامية ولا حق للمسلمين أن يملكوا هذه القنبلة، فأين الحرية وأين العدل؟ الأمر الثاني، إسرائيل والدول العربية، لماذا لم يسمح الغرب للدول العربية بالزيادة في نسبة السلاح حتى يصل أو يساوي في مجموعه إسرائيل؟ لا، يحرمون على الدول الإسلامية والعربية حيادة الأسلحة بالقدر الذي يضاهي ما عند إسرائيل. إسرائيل فقط عندها ترسانة تساوي ما عند المسلمين والعرب وزيادة بمراحل. إذن أين الحريات؟ أين الحريات التي ينادون بها؟ الأمر الثالث، لماذا هدمت العراق ودمرت بالدعاء النووي؟ وما وأي شيء في النووي؟ إسرائيل فيها نووي. ولماذا التدريب ليل نهار على إيران حتى لا تمتلك النووي فتهدد مصالح أمريكا في المنطقة؟ ثم انظر أنت في الأمر الآخر، أطفال المسلمين قتلوا في غزة ليل نهار، وفي العراق أبيدوا، والآن في سوريا يبادون والمجتمع الدولي صالح، لكن لما قتل طفلان في فرنسا تحرك المجتمع الدولي كله. إذن نحن لا نقلد الغرب إلا في السوء، إلا في السوء. لذلك يا ترى هل في الإسلام حريات؟ الإسلام كله دين الحرية، عندها الحرية الدينية، عندها الحرية السياسية. الحرية الدينية عندنا قال الله تعالى لا إكراه في الدين، قال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال الله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون، وفي آخر السورة لكم دينكم ولي دين. فهذا عندنا. والنبي عليه الصلاة والسلام عاش الناس في عصره أفضل عيشة، عاش المشرك وعاش الوثني وعاش الكتابي، الجميع عاش. لما قدم المدينة أول ما قدم بنى المسجد، ثم آخر بين المهاجر والأنصار، ثم عمد إلى كتابة وثيقة تعايش بين أهل المدينة، وكان فيها يهود وكان فيها نصارى وكان فيها مسلمون. وثيقة تعايش أقر اليهود على ما هم عليه والنصارى على ما هم عليه، واشترط شروطا يتفق عليها الجميع عند مداهمة عدو للبلاد. الأمر الثاني، في عهد الخلفاء وفيما بعد الخلفاء الراشدين الأمر هكذا، فلم يكن عندنا يوم من الأيام أن أكرهنا أحدا على دخول ديننا. أما الحرية السياسية فعندنا نحن المسلمين هي الأصل، لأن الإسلام عندنا لم يبتدع شيئا. الإسلام لما جاء هذب الدنيا، هذبها ما أفسدها، هذبها. الإسلام عندنا يدور على ثلاثة محاور: على عقائد، وعلى عبادات، وعلى معاملات. العقائد شأنها أخبار السماء. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما هو إله واحد. أمر العقائد موكول إلى السماء، ومن ثم تأتي الأخبار بأن الله واحد لا يعبد سواه، وتأتي الأخبار بأن لله دارين الجزاء: دارا جعلها كرامة لأهل طاعته، ودارا جعلها عقوبة لأهل معصيته. هذه عقائد. أما العبادات فمنشأها الإنشاء. الإنشاء، من اعتقد الإسلام كلف بأن يصلي وأن يزكي وأن يصوم وأن يحج، كلف بأشياء ينشئها، ينشئها لإعلان ولائه للدين. أما المحور الثالث المعاملات، فالبيوع كانت موجودة قبل الإسلام، والأنكحة موجودة قبل الإسلام، الزواج. لكن جاء الإسلام فهذب وعدل، أقر بيوعا وحرم أخرى. أقر بيوعا لا ظلم فيها ولا غرر، وحرم الغرر، حرم الجهالة، حرم الظلم في البيوع. والزواج كانوا يتناسلون من آدم، لكن جاء الإسلام قال: لا زواج إلا بولي، لا زواج إلا بشهود. إذن الإسلام حسن الأحوال، ما أبقاها على السوء، ولم يأتي بشيء بدعة من علم نفسه. لذلك الحرية السياسية في الإسلام عندنا موجودة. الحرية السياسية تتمثل في أن الولاية العامة، الولاية الكبرى، الخلافة لا يتولاها إلا أكفأ الناس في المسلمين، إلا الأكفأ، إلا الأكفأ. لذلك لما ذكرنا الشروط قلنا: الأمانة، الأمانة، القوة، العلم، الحفظ والفهم. فالرئاسة أو الإمامة العظمى في عندنا كمسلمين لا يتولاها إلا الأكفأ، أبيضا كان أو أسودا، أبيضا كان أو أسودا، فقيرا كان أو غنيا، الأكفأ. ثم للأمة وظائف إدارية واجتماعية ليست حكرا على أحد، لا هي حكر على بيت أبي بكر، ولا هي حكر على بني هاشم، ولا هي حكر على العجم، ليست حكرا على أحد بعينه، ولا فصيل بعينه، ولا حزب بعينه، ولا جهة بعينها مدنية أو عسكرية، إنما هي كذلك يوظف فيها الأكفأ فالأكفأ. وهكذا وهكذا، هذه الحرية السياسية عندنا نحن المسلمين. لذلك تعال معي، أنا وأنت والناس ما نتمنى على الله إلا الراحة، إلا الراحة. في الإسلام تقليد الإمام، والإمام مصطلح يطلق على الأنبياء أولا، ثم يطلق على الخلفاء من بعدهم، ثم يطلق على كل ولاية عامة كبرت أم صغرت، يعني يطلق على القادة ويطلق على أئمة الصلاة. لكن تعالى، طريقة اختيار الإمام أو طريقة تنصيب الرئيس في الإسلام عندنا طريقتان فقط، طريقتان: البيعة وولاية العهد. البيعة يتولاها أهل الحل والعقد. يعني إيه حل وعقد؟ أهل الحل والعقد يعني علماء الأمة، علماء الأمة العدول الذين لم يشتهر عنهم فسق أبدا. علماء الأمة يجتمعون، يجتمعون، ثم هم الذين يختارون، هم الذين يختارون من يمثل ومن يحمل اللواء. ومن ثم اذا ما اختاره الله الحل والعقد وجب عليه ان ينفذ، وجب ان ينفذ، ومن بعدها يهرع الناس لبيعته. فان لم يكن هناك اهل حل وعقد فعندنا ولايه عهد. ولايه العهد، هذا يعهد لهذا وهذا يعهد لهذا وهذا يعهد لهذا. طب ما حكم طلب الاماره او طلب الامامه او الرئاسه؟ لها احكام كثيره. الراع في نفسه الشروط هذه وليس هناك من غيره وجب عليه ان يطلبها. اما الراعي في نفسه وهناك غيره وجب على من يرى في نفسه الطلب. اما ان كان هناك اولى بها ثم تقلدها هو وهو اقل حرم عليه ذلك، حرم عليه ذلك. لذلك اخوتي الكرام ما غفل الاسلام شيئا ابدا، كل هذا في الاسلام، لكن لبعدنا عن الدين ولتفضيلنا ثقافات الغرب على ثقافات اهل الاسلام جهلنا كل شيء. ما علمنا الان الا الصلاه، الا اركان الدين. حتى في الصلاه ما زلنا نخطئ للان في الصلاه، ما زلنا للان نخطئ في امر الزكاه، في الامور المعاينه المداوله كل يوم. لكن الثقافه الاخرى غابت عنا. لماذا؟ لاننا غبنا عن الدين. لذلك اخوتي الكرام، امانه اول شرط في من يريد الرئاسه ان يكون امينا. اي امانه؟ امانته على نفسه فقط؟ لا، امانته على نفسه وعلى شعبه، وعلى شعبه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعني في موقف رهيب عصيب في الحج، وهو في الحج دمعت عيناه، فسأله من بجواره: يا أمير المؤمنين مما بكاؤك؟ قال: لا تدري؟ قال: أعرف. قال: أنت واحد مسؤول عن نفسك، أما ابن الخطاب فمسؤول عن هؤلاء جميعا ومن وراءه. يعني أنا كحاج إن أخطأت مسؤوليتي نفسي، لكن أنا ومن معي ومن وراءنا مسؤولية الرئيس، مسؤولية الخليفة. فبكى ابن الخطاب من أثر حمل المسؤولية أو حملها. ومن ثم كان يقول: لو أن شاة بشاطئ الفرات ماتت ضائعة لسئلت عنها يوم القيامة. يخاف من أجل شاه ماتت، شاه ماتت. العهد قريب، لقد مات بشر كثير، وما خاف، وما خاف. يعني قطار الصعيد أحرق عن بكرة أبيه، وما خاف. العبارة مات بها من مات، وفي عشية اليوم وقفوا وصفقوا في الدولة الأفريقية في استاد القاهرة. ما كانوا يخافون، ما كانوا يخافون. ابن الخطاب يخاف في شاه يعني تظهر له المسؤولية إذا شاه ماتت، شاه. واليوم أطفال المسلمين يقتلون ليل نهار ولا خوف. لماذا؟ لأنهم ليسوا بأمناء، ما يعرفوش الأمانة. أمانة. ثم ابن الخطاب من أمانته لما أتاه القبطي، لما ضربه ابن عمرو وافاه في موسم الحج، فأنصفه وقال له: خذ هذا واضرب عمرا على صلعته. قال: إنما أضرب من ضربني. قال: إنما ضربك بسلطان أبيه عليك. إذا هذا عمر، عمر رضي الله عنه وأرضاه. الأمان كله انتشر، نظرا لأمانته. فإذا ما كان الرئيس أمينا انتشر الأمن في حياته، لكن ليس من أمانة أبدا أن أحفظ نفسي وأهل بيتي وليمت جميع الناس. ليس من الأمانة أبدا أن أملأ جيبي وأفقر الناس. ليس من الأمانة أبدا أن أخطط وأن أمكر وأن أظهر للناس أمرا آخر. لذلك في العصر الماضي لطالما قامت محن وإحن بين سكان البلد، قامت مصائب بين المسلمين والنصارى، وفي النهاية بعد كشف الحساب تبين أنها من صنع النزاع. أي أمانة هذه؟ إذن أول شيء الأمانة. الشيء الثاني القوة. أنا أمين لكني ضعيف، لا أستطيع أن أخذ حق هذا من هذا، لا أقوى على أخذ حق هذا من هذا، لا من لا أنفع ولا يجوز لي التقدم. ولذلك الله تعالى ذكر القوة في كتابه في أسلوب الحكم في سورة الكهف التي نقرأها كثيرا. ذكر الله فيها قصة ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ذو القرنين ملك الدنيا، ملكها وحكمها، وقيل له ذو القرنين لأنه اتبع قرني الشمس عند طلوعها وعند غروبها، وملك ما بين القرنين. ذو القرنين قال الله في شأنه: وقالوا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فأجاب إجابة كلها علم وأمانة وحكمة وفهم وقوة، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فلهم جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا الأمر قوة الحاكم أو قوة الرئيس زيادة إلى أمانته تحمله على أن ينصف المظلوم وأن يقهر الظالم، تحمله على أن يثيب المحسنين وأن يعاقب المسيئين، تحمله على أن يعلي شأن المصلحين وأن يخسف بالمفسدين. لن يستطيع أن يفعل هذا إلا بقوة. لذلك قوة ذي القرنين كانت سببا في تمكينه في أرض الله. العلم، أي علم؟ العلم الشرعي فقط، وأي علم يخدم الدنيا؟ لأن العلوم عندنا نحن المسلمين قسمان: عندنا علم وسائل وعندنا علم مقاصد. علم المقاصد العلوم الشرعية، علم القرآن والسنة ده مقصد، وعلم الوسائل كل علم يخدم القرآن والسنة. فكل علوم الدنيا تخدم القرآن والسنة: علم اللغة العربية، علم الفيزياء، علم الطبيعة، علم الطب إلى آخره، كل هذا كلها علوم وسائل. أما علوم المقاصد العلم الشرعي. طيب العلم عندنا أي علم؟ يوسف عليه السلام لما كان ما كان من أمره ثم خرج من السجن وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، لما استخلصه لنفسه مكن له في الأرض، فأشار على الملك قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عندي فهم وعندي حكمة لأنه كان نبيا مرسلا، عنده فهم الأنبياء وحكمة الأنبياء. قال: وعنده علم تدبير الأحوال، علم الاقتصاد، علم توظيف المال، علم موارد الدولة، عنده علم. ومن ثم جعله على خزائن الأرض في مصر. من خلال علمه هيئت مصر وسادت وقادت وكان يأتيها الناس من كل حدب وصرف لأخذ الطعام والميرة. مصر هي مصر، لم تزل في رقعتها المساحية عما كان عليها يوسف عليه السلام ولم تنقص، لكن كان العالم يأتي مصر يأخذ الطعام، والآن المصريون لا نملك إلا الاسترجاع، لا نملك إلا الاسترجاع، نمد أيدينا نطلب المساعدات. مصر هي مصر، لم تزد في الرقعة المساحية لم تنقص عن عصر يوسف عليه السلام، لكن بعلم يوسف عليه السلام هيئت أراضي مصر وزرعت وأخرجت ما فيها من خير، كفت نفسها وما فاض كفى العالم أجمع. لكن الله يا مصر، لكن الله يا مصر، لما وقع النظام أجور العمال زادت 200%، يعني قبل سنة ونصف الراتب الراتب، بعدما قامت الهوجة للآن كل راتب زاد مثليه، كل راتب زاد مثليه. طيب زاد مثليه يعني الخزائن العامة ملأة ولا من احتياط من أي مكان؟ طيب لماذا كل هذا؟ أهو لإحراج من يأتي بعدي؟ أهو حتى يقوم الناس عليه إن أنقص منهم؟ أهو أسئلة ضع أمامها علامة استفهام كثيرة، لكن المهم زاد الراتب ضعفيه. ثم المحصول يا جماعة، المحصول عندنا في العام الماضي 1,000,000 طن زيادة في المحاصيل. إذن المسائل تحتاج إلى إعمال نظر وإعمال فكر، وإعمال فكر. لا يفيدني أن يكون الرئيس من أي طائفة، لما يفيدني أن ينصلح حال الناس، يفيدني أن يرجع العامل إلى عمله، الصانع إلى مصنعه، التاجر إلى متجره، المدرس إلى فصله، كل إنسان يرجع إلى حاله، يرجع إلى حاله، لأننا في أزمة، في أمر صعب، في أمر صعب، والناس تدشموا على هذه الوظيفة. لما تقدم الكثير حتى يخلو لي الجو بدأت أعيب غيري. ها الحقد الوظيفي، الحقد الوظيفي. أنت طبيب ماهر ناجح وأنا طبيب مثلك، لكني لست في كفاءتك حتى أصد الناس عنك. أختلق شائعة وأقول الدكتور فلان الفلاني كان ذهب إليه مريض وبعدين خرج من عنده ميتا. أنا أختلق هذه الشائعة لماذا؟ لأصد الناس عنه. والآن للأسف الشديد هذا الأمر هو الساري، هو اللامع، هو موضوع الساعة. يعني الفضل إذا تقدمت أنت لمنصب أن تتكلم عن مزاياك أنت وعن برنامجك أنت، أما إن تقدمت أنا فأول ما تكلمت عبتك أنت، دل هذا على نقص في وأني لا أصلح لهذا المنصب أبدا أبدا. لكن اليوم الإعلام حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، يعيشون على سوءات الآخرين بهدف إقصاء الناس أجمعين، ومع هذا يغفلون الشعب المصري، يغفلونه ويغضونه ويفردون أنفسهم بالفهم العالي، وما سواهم لا يفهم ولا يعرف شيئا. لذلك أخي الكريم نحن في محطة خطيرة نحتاج فيها إلى أعمال عقل وإلى أعمال فكر وإلى حكمة، والحكمة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. من ترويج السوء في شأن الآخرين، الإعلام كل يوم بطنط تهمة لفلان تهمة لفلان تهمة لفلان، ثم الآخر يأتي ويقول وأنا عندي أسرار. أي أسرار؟ عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، ويخرج من الجعبة ما كان وافق الحق وما خلف. لماذا كل هذا؟ لماذا لم تبدو هذه الأسرار من قديم؟ لماذا لماذا لماذا؟ من أجل هذه الوظيفة، من أجل هذه الوظيفة إخوة الكرام. وفي النهاية هذه الوظيفة أمانة. يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه. لذلك نسأل الله تعالى العافية والسلام. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعن آله وأصحابه وأتباعه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن سبيل التفريج أن تحيا بين الناس تقيا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه. عندما تقول حسبي الله أي كافيني، أي الله يكفيني، وأي شيء يكفيني؟ يكفيني شر ما أهمني، يكفيني شر ما أهمني. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالنجاة من هذه المحطة الصعبة والخروج من هذا المضيق الشديد إنما يكون باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، بصدق اللجوء لله. يقول الشافعي رحمه الله: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، ومن صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه كان له حيث رجا. إخوتي الكرام، أنا ما وقفت ميأسا ولا مسبطا ولا لأهد عزائمكم، إنما وقفت مذكرا، مذكرا أننا في حاجة إلى حكمة، في حاجة إلى حكمة. أنا لا يشغلني حالي بقدر ما يشغلني حال الضعفاء، حال الذين شردوا من بيوتهم، حال الذين شردوا من وظائفهم وأعمالهم. هناك جماعة أناس لهم مقاولات، لهم أعمال، كان عنده في الشركة 5000 عامل، اليوم لم يعد عنده إلا 500 عامل. لماذا؟ من أجل الهرج والمرج تعكر حاله، ومن ثم يعني خسارة قريبة لكن خسارة كبيرة، ومن ثم رحل رحل رحل رحل واكتفى بمن يقيمون العمل فقط. لذلك وهذا وهذا وهذا وهذا، كل هذا من ماذا؟ كل هذا من الرعب الذي ينتشر بين الناس بالشائعات، بالشائعات وأمر البلطجة والتضييق على خلق الله. لذلك أملنا أن ترجع مصر، تأتيها العافية، تأتيها العافية، العافية. لا نريد أن نكون كما كنا من قبل، هذه أمنية سيئة، لكن نريد أن نكون أعلى بكثير، نريد أن نكون أعلى بكثير. لذلك لا محيد عن الأمانة والقوة والعلم والحفظ في أي رئيس سيأتي، في أي حاكم سيأتي. إن خاف على الشعب خوفه على أبنائه وخوفه على نفسه، دل هذا على أمانته. إن تقدم بمصر نحو رقيها وصلاح حالها وتيسير أمرها، دل هذا على علمه. إن انتصف للمظلوم من الظالم دل هذا على قوته. إن ساس مصر وهيأها لاستقبال وفود العالم وتصدير أفكار مصر إلى غيرها من العالم دل هذا على فهمه وحفظه وحكمته. فالله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. إخوتي الكرام، قبل أن أدعو، أمامي ورقة من إدارة المسجد يقولون في فاقوس مسجد بجوار كوبري الوحدة يقال له مسجد المعز، والمسجد لم يستكمل أمره بعد، فلا تحرموا أنفسكم من أن تضعوا في بنك الله، ومن يقدم شيئا بيمينه يتقبله الله تعالى بيمينه فيربيه لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبلها الله بيمينه ورباها لصاحبها حتى تكون عنده كجبل أحد. والله يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلا تحرموا أنفسكم مشاركة. إخوتي الكرام، كل حسب جهده، ومن لا جهد مالي له فلا يحرمن نفسه من دعوة يدعوها لإعزاز الإسلام ولإعزاز المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وأذهب أحزاننا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم فك أسرنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معاصيك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترنا في الظالمين آية. اللهم أرنا في الظالمين آية. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في أرضك يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا في سوريا، كل إخواننا في فلسطين، كل إخواننا في العراق، كل إخواننا في الشيشان، كل إخواننا في ليبيا، كل إخواننا في اليمن، كل إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واهدي أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.